كتاب النكاح ما تعرف ك يعني فتجب النفقة بسبب عقد وهو ايه عقد النكاح تجب الزوجة وقد تجب النفقة بسبب قرابة الأب والابن دخل إلى آخره. قال كتاب النفقة باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. النفقة جمع نفقة والنفقة ما ينفقه الإنسان يخرجه من ماله ولكن في اصطلاح الفقهاء النفقة هي ما كفاية يعني إخراج كفاية أو نفقة ذاتها هي كفاية من يمونه بالمعروف من طعام وكسوة وسكنة وتوابع وما يلحق بها يعني مثل يعني إذا كان يحتاج إلى ماء ليتطهر به إذا يحتاج إلى إناء إلى يعني إعفاف بالنكاح ويعفه إلى آخره. فالنفقة هي كفاية من يمون بالمعروف طعاما أو كسوة أو طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. نعم. كان رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك. هذه ما يخرجه الإنسان من ماله إما أن يكون أنفقه في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله أو أنفقه في رقبة يعني في عتق رقبة أو دينار تصدق به على مسكين يعني محتاج أجنبي فقير لكنه بعيدا عنه أو دينار أنفقه على أهله. دينار أنفقته على أهلك يعني أهلك زوجتك وأبنائك وأقاربك أو أهلك أعظمها. ويفسر الأهل في عرف الشرع الأهل على يعني له تفسير عام وخاص. الأهل يعني الأقارب. نوح عليه السلام يقول إن ابني من أهلي يعني والأهل يطلقوا إطلاقا خاصا على الزوجة يعني على الزوجة إطلاق خاص. وهنا يعني الشيخ ذكره على أنه ما يطلق على الزوجة نعم ولهذا جعله تحت باب نفقة الزوجة ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه أحمد ومسلم. يعني لاحظ الإنفاق في سبيل الله عتق رقبة تصدق على مسكين كل هذه من إيش طرق البر وكذا ومن أعلاها قوله يسهم في الجهاد في سبيل الله وذو السلام الإسلام أو يسهم في إعتاق رقبك وهذا من أعظم القربات أو أيضا يتصدق على مسكين وهذا من القربات المطلوبة. كل هذه مع عظمها وفضلها وكذا إلا أن ما ينفقه على أهله أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى مع أنه واجب الإنفاق على الأهل على الزوجة الإنفاق واجب بإجماع المسلمين بإجماع علماء المسلمين الإنفاق واجب على الزوج بإجماع ولكن مع هذا هو أعظم أجرا عند الله من أعلى الصدقات. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك وتصدق عليها. عرف الناس العام أن الصدقة إنما تكون على الغير لا صدق على نفسك إما بفعل خير أو يعني بإعطاء بنفقة على نفسك يعتبر أيضا صدقة يعني كأنك أعطيت نفسك يعني أو يعني صدقة هي نوع من التبرع أو يتبرع ولكن المقصود بها هنا الإنفاق والإنفاق لقضاء حاجة أو يعني دفع يعني تحقيق مصلحة وأولى بذلك أن تبدأ أولا بنفسك. الحديث ورد ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ابدأ بنفسك هذا ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي شوف وهذا يفسر للأهل المراد به الزوجة فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يعني أنفق يمينا وشمالا يعني في سبيل الله رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا فيه ترتيب النفقة المطلوبة النفقة الواجبة والنفقة الإيش المستحبة. ابدأ بنفسك صدق عليها ما يصير مثلا واحد يعني يروح صدق على نفسه وجاء إلا من باب الإيثار هذا أمر آخر يعني من باب الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكن لا يصل إلى درجة أنه مثلا يهلك من الجوع أو كذا إلى آخره ويؤثر لا يؤثر نعم يعني مثلا لديه شيء يحتاجه لكن حاجة لا تصل إلى درجة الضرورة فيقدمه غيره من باب إيثار النفس، هذا شيء طيب، لكن لا يعني في حدود الضرورة وما يقوم حياته ومعاشه يبدأ أولا بنفسه. ومن أعظم الأجر كونك يعني تجتهد وتبحث عن الرزق من أجل أن تغني نفسك وتكف نفسك عن يعني الحاجة إلى الناس. ابدأ بنفسك وتصدق عليها، هذا الذي يجب أولا، تصدق على نفسك، ثم فإن فضل شيء فلأهلك، وهذا الترتيب، هذا هو الترتيب. يعني لا تأتي الزوجة وتقول والله يجب عليه يعني عليه أن ينفق عليه، ولكن هو يقول أنا ما عندي إلا ما يكفيني لأكله أو البسرة أو شربه، ها؟ فإذا يعني لا يلزم بأن يعطيها ما يحتاجه هو لنفسه ويبقى يعني عريانا أو جائعا أو بدون مسكن، لكن في هذه الحالة يعتبر إيش؟ ها؟ يعد مؤسر، يعد بالنسبة لها مؤسر، فإما أن تصبر عليه وتنتظر، وإما أنه إذا فعل الأمر بها أنها تطلب الفراش، من حقها أن تطلب فراشا، لكن لا يجب عليه أن يترك ما يعني نفقت نفسه فيعطيها. نعم. قال فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، ما يترك الأهل والزوجة ويروح يعني يوفر على القرابة، لا، وهذا فيه إشارة إلى أن نفقة الزوجة أولى من نفقة على القرابة حتى لو كان إيش الوالدين، لأنه إيش ما يدخل فيه القرابة. قال فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني تصدق ما شئت أن تتصدق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، يعني يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة، تصدقوا يأمرهم، وهذا هنا أمر عام يعني يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، تصدقوا. قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك. شوف الترتيب. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. فقال عندي دينار آخر، فصارت حقيقة خمسة. قال أنت أبصر به، يعني هذا الباقي بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته وعلى ولده وعلى خادمه، هذه أربعة. طبعا ولده يدخل فيه الوالد، يعني هذه أربعة، إذن على النفس، ثم على الزوجة، ثم على الأقارب الذين تجب نفقتهم، الولد والوالد، يعني كما سيأتي، وبإجماع بإجماع لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب على الرجل أن ينفق على يعني أصوله وفروعه، على ولده وإن نزل، وعلى والده وإن عدا، هذا بالاتفاق. قال ثم إذا زاد شيء عن هذه الواجبات، هذا الواجب كان ذلك، فأنت أبصر به، يعني هذا فاضل صادر عن ما يجب عليك، فأنت أبصر به، إما أن تتصدق به أو تحفظ. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة، رواية أبي داود قدم في الترتيب الولد على الزوجة، واحتج به أبو عبيد بتحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث من وشيط الخمسين ذهبا، يعني أن الغنى يعني يعتبر هذا غني، يعني من هو الغني الذي إيش؟ الغني الذي يجب عليه الإنفاق، لا يجب الإنفاق إلا على الأقارب، إلا على الغني على المسلم. قال من كان عنده خمسة دنانير فما فوق ويعتبر غنيا. وهذا الكلام يا أخوان أيضا لابد أن نتنبه أو نذكر به، تحديد بخمسة دنانير أو كذا إلى آخره في زمانهم، في زمانهم، وإلا موضوع الإنفاق والإعسار وكذا ونحوه، يعني هذا مما علقه الشارع على العرف، مما علقه الشارع حكيم على العرف، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قد يكون في زمان هذا عنده خمسة دنانير أو عنده خمسين دينار أو عنده خمسمائة دينار أو عنده ألف دينار، ويعتبر بالنسبة لمطالب الحياة والعيش وكذا إلى آخره يعني فقير بحكم الفقير. فالقاعدة الأعم الأشمل، نعم وفي زمانهم أن خمسة دنانير في زمانهم يعتبر غنى، من عنده خمسة دنانير فيعتبر عنده مال، يعني لأن الدينار ونحن أدركنا يعني الآن الذين أمامنا ما شاء الله كلهم يعني شباب يعني، ها؟ لكن مع هذا نحن في يعني الذين في حدود الأربعين والخمسين والستين أدركنا في يعني في حياتنا أنه كان الواحد يذهب إلى السوق بريال واحد فيأخذ ما شاء من الحاجة، ها؟ لريال أو ريالين وأخذ ما شاء، ما يعني كل ما يريده من الأشياء التي يحتاجها الضرورية اللازمة لبيته. الآن والله الريال تشرب دهن يعني ماء ماء قنينة ماء صغيرة. فإذا الإنفاق مداره أو مبناه على العرف، وهذا أيضا يا أخوان أيضا نذكر بهذه للطلبة ولعموم المسلمين، هذا هو سر يعني صلاحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان، أن الأشياء التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف والعادة وكذا لم يحددها الشرع تحديدا يعني ملزما، وإنما جعلها في إطار ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة والعرف وكذا. فالإنفاق يعني سيأتينا بعض التفاصيل. وأيضا بالمناسبة هذه نحن الآن نقرأ في حديث أحكام، يعني في كتاب حديث أحكام، وفيه ما يشبه العمومات أو ذكر المسائل العامة، لكن تفاصيل الفقهاء في كتب الفقه بينت يعني الوقائع والجزئيات التي تحصل. فيعني مثلا نفقة الزوجة واجبة، نفقة الزوجة واجبة، لكن ما مقدار هذه النفقة ومتى تجيب وكيف تؤخذ، وإذا أعسر بها أو ما يعني ما طل فيها أو كذا ما الذي يترتب عليه، هذه تفصيلات تجدها في كتب الفقهاء واضحة بينة، وإذا وقعت وقائع يعني الناس يسألون عنها فيجاب بما يفهم من الأحاديث وبما هو معروف من كلام أهل العلم. عموما القاعدة في النفقة أنها حسب العرف والعادة، وما ذكر عن بعض أهل العلم من فهمهم للغني والفقير والمعسر والموسر إنما هو بحسب زمانهم، بحسب الزمان الذي هم فيه. فإذا تغير الوضع والعرف فالعقائد معلومة أن الإنفاق والإعسار والإيسار ونحو ذلك إنما يخضع ويتبع العرف. وهذا أيضا ذكروا المقام، قالوا نفقة الزوجة يجب، والقاعدة التي ذكرناها هنا في تعريف النفقة هي كفاية من يمونه عرفا. شوف لاحظ عرفا يعرف الآن في المدينة، كفاية المرأة في المدينة العائشة في المدينة وفي الحاضرة وكذا، غير ما يجب على زوج في البادية مثلا. بس تختلف ولا تختلف؟ تختلف. وفي بلد من البلاد يعني كان ذا كان بلد يعني فيه غنى جملة وفيه مال كثير وكذا، الواجب على الزوج يعني الذي هو الواجب عليه النفقة غير ما يجب في بلد آخر، يعني حال الناس يعني حسب حال الناس العام. إذن فمسألة النفقة تخضع للعرف الذي يعني يعتبره الناس غنى وفقرا إعسارا وإيسارا، والنصوص التي وردت في هذا بحسب حالهم يومئذ. ومع هذا لا يقول قائل فإذا ما دام أن الشريعة عامة بهذا الشكل ومبينة لأنها يعني الأمور قد تتغير باختلاف الزمان والمكان، ما فائدته من يعني النص على مثل هذه الحالة؟ بل عندي دينار تطلب به على نفسك، عندي دينار آخر أعطي ولدك، عندي دينار ثالث أعطي زوجتك، الرابع أنت أبصر خادمك، والخامس أنت أبصر. طب هذا الذي عنده في زمانه ويعتبر كفاية، يعتبر فيه الكفاية فأمره بذلك. لكن لو كان في زماننا فلا، أنا عندي دينار، طيب الدينار دينار في زماننا كم يساوي؟ يعني دينار من الذهب يساوي شيئا قليل، يعني شيء قليل قد لا يكفيه خمسة دنانير ولا عشرة دنانير هو بنفسه، يعني قد لا يكفي. إذن فالمدار على يعني أحوال الناس في أزمنتهم وكيف فيما يتعلق بما تختلف به أحوال الناس في الزمان والمكان. نعم، قوله في حديث أبي هريرة الأول الذي يعني دينار وفقته في سبيل الله إلى آخره، يقول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين، وهذا واضح. يقول ودينار يعني أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، بعد أن ذكر الثلاثة الأولى. وحديث جابر ابدأ بنفسك فتصدق إلى آخره فيه دليل على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه، لا ابدأ بنفسك. ولكن لا يقول لا، أنا أيضا لا بد من ضوابط، ما يجي الواحد ويقول والله نفسي أنا أبغالي يعني مثلا أحتاج إلى سيارة أتنقل بها، وأحتاج إلى بيت من آخر كذا، وأحتاج إلى آخر، فهذه حاجاتي، وإذا يعني كملتها بعدين أعطيهم. لا، بالنسبة لما يحتاجه في حياته الضرورية من أكل وشرب وملبس. حدد الملبس. الملبس الملبس إما أنه يكون دثاق يعني شيء مما يتجمل به أمثاله مما يتجمل به يعني يتجمل به أمثاله وستر ما يستر به عورته. هذا الواجب هذا فدى الذي لابد من يحققه لنفسه ثم ينتقل على إلى الواجب الثاني. والواجب الآخر أيضا للزوجة وللأقارب هو هذا. يعني لا يتصور أن ما يطلبه كثير من الناس من الكماليات وكذا هذه من النفقات الواجبة. لا، النفقة الواجبة أو النفقة التي أول تبدأ بها النفس ثم الذي يليق يعني من القرابة والزوجة هي مقدار ما يقوم به حياته ضرورية. أما ما عدا ذلك من الكماليات والزينة وكذا والآخرين فهذه لا تجد، وإنما هي من باب المستحبات أو من باب المباحات. نعم. حديث جابر فيه أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه، ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته، ثم يذكر الحكم بالنسبة لنفقة الزوجة إن عقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة. يجب نفقة، ثم إن فضل عن شيء ذلك فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، ثم إن فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل، تصدق به أو منه، يعني لا يعني يطلب منه أن يتصدق بما زاد عن حاجته كله، لا يتصدق منه، هذا أمر معروف. نعم، يتصدق بالفاضل. والمراد بقوله هكذا وهكذا يعني يفرقه يمينا وشمالا. ثم يقول بالنسبة للنفقة الأقارب، واعلم أنه قد وقع في الإجماع. قبل أن نقول نفقة الأقارب لابد أن نتكلم كلمة يعني موجزة عن مسألة الزوجة واحتباسها للزوج ووجوب النفقة لها، ويعني هذا الكلام الذي الآن يشاع وتكلم عن المرأة وكيف واحتباسها إلى آخره وحقوقها. يا أخوان لو نظرتم أو سمعتم أو رأيتم ما ذكره أهل العلم من أخذا من عمومات الأدلة والأدلة النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد أن المرأة كالملكة في بيتها. المرأة في الإسلام مثل يعني هي يعني محاطة مصانة مخدومة في بيتها، يعني نفقتها الواجبة على الزوج، سكنها ملبسها طعامها كل ما تحتاج إليه يجب على الزوج، ليس له يعني أن يقصر فيها ما دام قادر. وإيش أيضا بالمعروف، بمعنى أنها إذا كانت من أسرة غنية فلا بد أن تكون نفقتها على قدرها، ما يجيبها من بيت أهلها الأثرياء وكذا إلى آخره العايش في القصر أو القصور كذا ويقول لها لا أنا عندي معتك إيش اسمه، لا ينفق عليها بحسب وضعها وحالها في أسرتها. نعم، هو المتوسطة كذلك، ولكن الفقيرة تحت الغنية والغنية تحت الفقير نفقتها وسط بالمعروف يعني بمتوسط يعني الناس متوسط حياة الناس. طبعا لا يطلب منه أن يعيشها عيشة الأثرياء والعيشة يعني في عيشة البضخ وكذا إلى آخره، ولا أيضا ينزل بها إلى درجة الفقراء، لا بل يعطى متوسط، وهذا في عامة الناس في الدنيا كلها، يعني عامة الناس حياتهم وسط. فانظروا يعني ألزم الرجل يعني يقولون المرأة مسكينة ومحبوسة وأنت ما تخرجوها ولا تمكنوها من العمل وكذا وإلى آخره. يا أخي هي مكفولة، ومكفولة يعني ما العمل والكد وكذا من أجل تحصيل المال، وتحصيل المال لماذا؟ أليس من أجل الإنفاق على النفس وكذا؟ يعني فهي مؤمن لها هذا جبرا يعني إلزاما للرجل أو إلزاما عليه أنه يقوم بذلك. فإن لاحظ المجال هنا أيضا كذا، فإن أعسر فلها الحق في طلب البصر، لأن احتباسه من أجله، فإذا أعسر بنفقتها لها الحق كل الحق، لأنها تطلب الفسخ وفك هذه الرابطة وهذا الارتباط بينها وبينه. فإن كان قادرا ولم يعطيها نفقتها فأيضا من حقها أن تطلب نفقتها أو تأخذها بيدها إذا تمكنت من ذلك، كما سيأتينا في حديث هند بنت عقبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان. فإن أعسر ولم يستطع ورضيت هي بالبقاء معه، لاحظ أيضا يعني كل الأبواب فتحها الشرع من أجل الحياة الكريمة ومن أجل الإنصاف. إذا كان ميسرا لا يستطيع أن ينفق عليها وهي أيضا رضيت بهذا الحال يعني أنها تبقى معه ليس له أن يمنعها من أن تعمل. ها؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن يمنعها من أن تعمل وتكتسب، تتكسب من أجل إيش؟ أن يعني توفر مؤونة حياتها من مطعم ومشرب ومسكن وملبس. فماذا بقي؟ باب الشرع أعطى، ما نقول أعطى المرأة، يعني الشرع أعطى الإنسان حقه سواء كان رجلا أو امرأة، تشريع متكامل لا ينظر إليها. يعني الناس ينظرون بعين واحدة، يغمضوا عين وينظروا لا المرأة مسكينة لا تأخذ إلا يعني نصف الميراث. شوف مسألة نصف الميراث، يمكن نأخذ شيء من هذا نصف الميراث الذي يزعمونه، لا في مسألة واحدة، في حالة واحدة إذا اجتمع يعني ذكور وإناث، إخوة وأخوات، يعني أبناء وبنات، في هذه الحالة الذكر من الحظ الأنثيين. لكن في حالات معينة الأنثى تأخذ أكثر من الرجل، في حالات أخرى الأنثى تأخذ أكثر من الرجل. فالناس أو كثير يعني كثير منهم يغمضون عينا عن الحق وينظرون إلى الجوانب الأخرى. طيب الشرع، شرع الله متكامل، مثل ما أعطى الإنسان أخذ منه، مثل ما أوجب عليه أعطاه حقا، فانظر إليه. يعني ينبغي نظرة الإنسان إلى المؤمن، المؤمن المؤمن يجب أن ينظر إلى شرع الله على أنه أمر متكامل لا ضرر حتما. أولا هذا تشريع من حكيم خبير، هو الذي يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم. فهذا تشريع من عند الله سبحانه وتعالى، وأعطى كل ذي حق حقه. الشيء الثاني يعني ما في محاباة، يعني ما نقول اجتهاد من بشر. الشيء الآخر أن يعني لو نظرت إلى حقيقة التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات سواء بالنسبة للرجال أو للنساء، تجد أنه ما من واجب اكتبه الشرع على المكلف رجلا كان أو امرأة إلا وقد كان يقابله من الحقوق الشيء الكثير الذي يضاهيه أو يزيده أو يزيد عنه. فالأمر يعني فيه الحق والإنصاف والعدل، ولا يجد الإنسان ولن يجد أحد مثل ما جاء في شريعة الإسلام بالنسبة لحقوق الرجل أو لحقوق المرأة. يأتي سؤال آخر يقول بس كيف هنا في واقع الناس وممارساته فيه ظلم، فيه ظلم يعني وهضم لحقوق المرأة وبعض الناس يمنعونها وكذا. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يعني لا نجيد صحة الكلمة هذه أو لا نضيف أو لا نرمي على التشريع كتشريع وأحكام شرعية أنها هي التي ظلمت، لا، الذي ظلم هو الممارس لها. فالإنسان يظلم نفسه، ما يظلم يعني الإنسان قد بمخالفته لشرع الله يظلم نفسه. والله تعالى قال عموما عن يعني فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله بين ووضح وعمل وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبينها للناس، ولكن مع هذا فمن الناس من هو ظالم لنفسه. لماذا؟ بمخالفته لأمر الله، سواء كان فيما يتعلق بينه وبين ربه أو فيما يتعلق بحقوق الآخرين. ومنهم مقتصد آخذ في الحدود، ومنهم سابق بالخيرات الذي يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحظورات ويزيد في عبادته وإحسانه بالناس. فعموما يعني بعد يكفي هذا، وفيه مجال أو يعني إن شاء الله نتكلم في فرصة أخرى. أما نفقة الأقارب سيأتينا باب هناك سيأتي يتكلم عنه الشيخ في نفقة الأقارب، لكن يعني الشيخ هنا ذكر أنه وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤونة الأبوين المحسنين، وقع الإجماع يجب على الولد الموسر مؤونة الوالدين المحسنين، كما حكى ذلك في يعني كتاب المستدل بقوله تعالى وبالوالدين إيش؟ إحسانا، ومن الإحسان إليهما القيام بنفقة ما الواجب. ثم قال ولو كان كافرين، ولو كان كافر كذلك، حتى لو كان، شوف عدالة الإسلام، شوف إنصاف الإسلام، شوف يعني رعاية الإسلام للإنسان وتعامله معه، حتى لو كان الوالدين كافرين أو أحدهما كافرا وكان مؤسرا يحتاج إلى رعاية وعناية يجب عليك رعايته. ومن أدلة على ذلك طبعا هذا أخذ به كثير من العلم، ومن أدلة على ذلك قوله يعني قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعد وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا ومصاحبهما المعروف تتضي أنك تطعهما حقهما. نعم. وكذلك ورد الحديث أنت ومالك لأبي. ثم حكى بعد ذلك يعني هذا صاحب الكتاب الإجماع المتقدم بأنه كما يجب للأبي يجب للأم المعشرة كالأبي، واستدل بقوله أمك ثم أمك ثم أمك كما أو أمك يعني من أحق بصحبته، قال أمك الحديث. وحكي عن الإمام مالك الخلاف في الجد لعدم الدليل، ولا يعني والحقيقة أن الجد يعتبر أب، وهذا الذي يعني عند الإمام أحمد وغيره أن القرابة من الأصول سواء كان الأب أو أبو الأب أو أبو أبو الأب أو يعني مهما على فإنه في درجة الأب. وأيضا حتى لو يعني حجبه آخر تجب له النفقة، يعني ما يشترط فيه الميراث، يعني ما دام إنه الأصول والفروع يجب نفقتهم إذا كانوا محسنين حتى لو لم يكن وارثا، حتى ولو لم يكن وارثا. وغير الأصول والفروع أنا ما تجمع معنا غير الأصول والفروع من الأقارب تجب نفقته ما إن كان وارث، إن كان وارث. نعم. وأيضا استدل بنفقة عبد الوارث بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الولد قال وعلى الوارث مثل ذلك. والشيخ ذكر بعض المذاهب لسنا بحاجة إلى التطويل بذكرها. يبقى يعني أيضا مسألة الإنفاق على الولد بإجماع أهل يجب النفقة على الولد إذا كان صغيرا، فإن كان كبيرا فإن كان الولد كبيرا، قال إن كان كبيرا قيل نفقته على الأب وحده دون الأم، وقيل عليهما حسب الإرث. ها ويعني على كل حال النفقة على الكبير سواء كان الأب أو الإبن إذا كان كبيرا قادرا على العمل محسر لا شيء عنده أو لا شيء له ينفق عليه حتى يجد، حتى يجد، حتى يجد ما يغنيه. وها هنا نقف وقف، ولا ينبغي للإنسان أن يقول والله أنا خلاص محسر أو لا أجد وأخوي أو أبوي أو كذا ذليل كبير خلاص أقعد في البيت وتجب عليه نفقتي. لا محسر ما وجد نعم، ولكن ابحث عن عمل. لا ينبغي للإنسان أن يجد يقول والله وجبت النفقة إذا فأجل، لا، من كان قادرا على العمل فيجب عليه أن ينفق على نفسه، أن يعمل ينفق على نفسه. فإن بحث واجتهد وما حصل هذا أمر آخر، عندئذ يعطى ما يكفيه حتى يجد ما يغنيه. نعم. مسألة أخرى ذكرها الشيخ في اعتبار حال الزوج من النفقة، هذا أشرنا إليه يعني في كلامنا وفي الحديث عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا، يعني ما الذي يجب لهن؟ قال أطعموهن مما تأكلون، يعني لا تنقصهن عما يعني وتميز نفسك عنهن، أطعم من حيث النوع نوع ما تأكل، أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون يعني من جنسك، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، رواه أبو داود. والحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي، وأنه لا يجوز له، هذا أمر أيضا في العشرة وسبق معنا هناك، لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها. فتقدم دل المصنف هذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، لأنه قال أطعمهن مما إيش تأكله، ما يجوز يقول لا أنت تأكل جبنة وزيتون أنا لابد أني تعشيني من أي نوع من كذا من الحاجات، مما يستطيع أن يأكله هو يعطيها يأكلها. أيضا كذلك لا ينظر إليه إذا كان بخيل شحيح وكذا وهو عنده مال ولكن يقتل على نفسه، أيضا هذا لا، نحن قلنا القاعدة أنه إيش العرف ما يمكن أو ما هو معلوم أن أمثاله يأكلون منه فيأكلها منه ولو لم يأكله هو. ممكن هو يعني بس معنى قوله أطعمهن مما تأكلون يعني مما جرت عادتكم أن تأكلون، أما واحد يشد ويقول والله يعني هذا بعض الناس، يعني بعض الناس بخيل وشحيح على نفسه عنده المال وكذا ويقول والله أنا أكل شيء أنا ما أعطيني ما، لا لا يعني يعطيها مما جرت العادة والعرف في المجتمع في البيئة اللي هم فيها أنه يأكلون أمثاله، أما إذا يشح على نفسه ويبقى نفسه هذا مطلوب على نفسه. وأكسوهن مما تكسوه كذلك الكسوة، يعني واحد يبهدل نفسه ويلبس يعني أبدأ الثياب وهو قادر على أن يلبس مثل ما يلبس أمثاله ويقول لا أنا أعطيها مثل ما أنا أفعل، لا إنما ما جرت شوف يطعمهن مما تأكلون وقصوهن مما تكسون. هذا فيه إشارة إلى اعتبار العرف، لاعتبار العرف والعادة. ما جرت به العادة مما يأكله أمثالهم يعطيها، ما جرت به العادة مما يتزي بها أمثاله يعطيها، وهكذا كذلك للأقارب. ثم يأتي مسألة النهي عن الضرب والتقبيع، وهذا من حسن العشرة ومن واجب المسلم الزوج على زوجته. نكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك شيء يتعلق بهذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، حياك الله. السلام.